صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. في مبدأ الحجية وفي ميزان البركة وفي مظاهر التماثل بين المسيح والحسين بن علي عليهما السلام. نجي إلى المحور الأول. الآية المباركة تقول قالوا كيف نكلم، فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. هذه الآية دلت على مسألة عقائدية كلامية، وهي أن المعصوم نبيا كان أم إماما هو معصوم منذ ولادته، وهذه المسألة يقتضيها العقل والنقل. أما الناقل فواضح، الآيات والروايات ظاهرها أن الشخص المعصوم أعطي العصمة والحجية منذ ولادته، مثلا قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. الآية مطلقة، لم تقل اصطفاهم بعد البلوغ أو اصطفاهم في سن كذا أو في مرحلة كذا. مقتضى إطلاق الآية أن الله اصطفاهم منذ ولادتهم. مثلا قوله تبارك وتعالى في حق أهل البيت عليهم السلام إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ظاهر إطلاق الآية لأنها لم تتقيد بزمن أو بمرحلة أن الله طهرهم من الرجس منذ ولادتهم، منذ أن خلقهم. كما أن هذه الآية التي قرأناها دليل واضح في حق عيسى بن مريم، والروايات تؤكد هذا المعنى. مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، وما ورد في زيارة الجامعة عن الإمام الهادي عليه السلام خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين. من خلقوا أنوارا قبل وجودهم المادي، إذن لم يوجدوا في عالم المادة إلا وهم مطهرون معصومون يمتلكون عناصر الحجية من العلم والعصمة. كما أن العقل يفرض ذلك، يعني إحنا من نرجع إلى الدليل العقلي الذي سيق لإثبات العصمة، الدليل العقلي محصله أن الهدف من نصب المعصوم سواء كان نبيا فنصب نبيا، أو كان إماما يعني نصب من قبل الله إماما، الهدف من نصب الحجة نبيا أو إماما وصول الدين إلى المجتمع البشري، لأن هذا المنصوب يحمل الدين في كلامه في سلوكه في تقريره في إمضائه، الهدف من نصبه حجة نبيا أو إماما وصول الدين إلى المجتمع البشري. ووصول الدين إلى المجتمع البشري يتوقف على وثوق المجتمع بهذا الإنسان. ما لم يثق المجتمع أن هذا الإنسان لا يجل ولا يخطئ ولا ينسى لن يحصل للمجتمع وثوق به، لأن المجتمع سيتطرق إليه الشك، ربما أخطأ في هذا الكلام، ربما نسي، ربما سهى، ربما جل أو تعمد. إذن لا يصل الدين من خلال الحجة إلى المجتمع البشري إلا إذا كان المجتمع واثقا لأن هذا الحجة لا يعرض عليه زلل ولا خطأ ولا نسيان، وهذا الوثوق لا يتأتى إلا إذا حبي بالعصمة منذ ولادته. يعني ما لم تعرف الناس أن هذا حبي بالعصمة منذ ولادته لا يحصل للناس وثوق به، لأنهم يقولون لعله في الماضي أخطأ، إذن يخطئ الآن، إذا كان قبل سنة يخطئ لعله يخطئ الآن، إذا كان قبل النبوة أو قبل الإمامة ينسى لعله ينسى الآن. إذن لا طريق لرفع الشك من نفوس الناس في شخصيته إلا أن يحبى بالعصمة منذ ولادته، العصمة من الزلل من الخطأ من النسيان. إذن العقل يفترض أيضا أن الحجة حجة منذ ولادته، أنه معصوم منذ ولادته، وإلا لم يتحقق الهدف من نصبه حجة وهو وصول الدين إلى المجتمع البشري. هنا رواية عن صفوان بن يحيى، رواية معتبرة، صفوان أحد المشائخ الثلاثة المعروفون معروفين في عالم الرواية، يسأل الإمام الرضا عليه السلام يقول: كنا نسألك قبل أن يولد أبو جعفر، أبو جعفر هو الإمام الجواد، كنا نسألك قبل أن يولد أبو جعفر من الخلف، فتقول: سيولد لي ولد وقد ولد لك ولد، فلو حدث بك حدث فلمن الخلف؟ قال: ولدي هذا أبو جعفر. قالوا له: عمره 3 سنوات، كيف يكون هو الحجة من بعدك؟ قال: وما يضيره أن يكون إماما وهو ابن 3 سنوات، وقد صار عيسى ابن مريم حجة وهو المهد. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. إذن الإمام إمام منذ ولادته. هنا ربما يطرح سؤال: في أحداث يوم العاشر من المحرم الحسين عليه السلام وقف يستغيث، حسين مو لضعف يستغيث لا، وإنما لبيان أن هؤلاء الجيش المقاتل يرتكب جريمة وهي استئصال ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. قال أما من ذاب يذب عن حرم رسول الله، أما من مدافع يدافع عن حرم رسول الله. فخرج علي بن الحسين السجاد وقال لبيك يا أبا عبد الله. فقال الحسين لأخته زينب احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد، كما في الرواية رواية ابن شهر أشوب، أو لئلا تخلو الأرض من حجة كما في رواية أخرى. هنا قد يطرح السؤال أن الإمام الباقر كان موجود يوم الطف، الإمام الباقر كان عمره 3 سنوات وحضر كربلاء وهو أحد الرواة لحادثة كربلاء الإمام الباقر عليه السلام. إذن لو قتل الإمام زين العابدين مع أبيه فإن الأرض لن تخلو من حجة لوجود الإمام الباقر، ولن تخلو الأرض من نسل آل محمد لوجود الإمام الباقر عليه السلام. ما معنى هذا الكلام من الحسين احبسيه لئلا تخلو الأرض من نسل آل محمد أو من نسل أو من الحجة؟ هذا الكلام له وجهان. وجه الأول، شاءت حكمة الله تبارك وتعالى أن تكون الإمامة الظاهرية متنقلة من سابق إلى لاحق 12 إماما. طبعا احنا عندنا إمامة ظاهرية وعندنا إمامة واقعية. الإمامة الواقعية قلنا منذ الولادة، هو منذ أن يولد إمام، إمام معصوم صاحب ولاية. الإمامة الظاهرية تنتقل له بعد وفاة الإمام السابق، وإلا هو إمام واقعا منذ ولادته. لذلك علماؤنا تفتوا إلى هذه النقطة عندما يأتون لآية الولاية، وهي قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، يقولون المستفاد من هذه الآية أن عليا ولي والرسول موجود، مو أن ولاية بعدين تجي، لأن القرآن ما قال إنما وليكم الله ورسوله وبعد وفاة الرسول وليكم، ما قال الشيخ، قال الآن وليكم 3، الآن اعلن والرسول موجود، الله ورسوله والذين آمنوا. إذن ولاية علي على الأمة، الإمامة بمعنى الولاية، ولاية علي على الأمة فعلية مع وجود النبي صلى الله عليه وآله، ولايته في عرض ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله، فلهما الولاية في عرض واحد وعلى نحو الفعلية الرسول والإمام علي. وهذا مو غريب، يعني تشوف حتى في الفقه الإسلامي، مو بس إحنا عندنا المذهب الإمامي، حتى في المذاهب الأخرى التي ترى هذا الرأي. هناك من يرى في المذهب الحنبلي، في المذهب الحنفي، كذلك كثير من فقهاء المذهب الإمامي يقولون يشترط في صحة العقد على البنت البكر، إذا البنت بكر ورشيد يشترط صحة العقد عليها إذن وليها. من هو وليها؟ أبوها وجدها، مو بس أبوها، يعني إذا جدها أبو أبيها موجود هو ولي أيضا عليها. ولاية الأب والجد في عرض واحد، يعني لو الجد تدخل وأمضى العقد نفذ العقد خلاص. ولاية الأب والجد في عرض واحد، ولايتهما فعلية، أبوها وجدها لأبيها ولايتهما فعلية، مو واحد يتأخر عن الثاني، لا، كلاهما في عرض واحد، ومن سبق نفذ أمره. إذن هذه إليها مثال موجود في الفقه. هنا أيضا ولاية علي عليه السلام فعلية والرسول موجود صلى الله عليه وآله. بالطبيعي الإمام علي ما يتقدم، ما يصدر أوامر والرسول موجود، لكن لو صدر منه أمر لنفذ لأن أوامره تصدر من معصوم، والمعصوم لا يصدر أمرا إلا موافقا للواقع، إلا موافقا للتشريع الإلهي. ولاية علي فعلية مع ولاية الرسول في عرض واحد، كما الحسنين، حسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا، لهما الولاية على الأمة في عرض واحد. إنما الحسين ما كان يتقدم على أخيه الحسن، ولذلك في الرواية لم يتكلم الحسين والحسن جالس قط. إذن عدنا إمامة واقعية وعدنا إمامة ظاهرية. إمامة الواقعية منذ الولادة، الإمامة الظاهرية لا بعد الوفاة. الحسن إمام بعد وفاة علي، الإمامة الظاهرية. حسين إمام بعد وفاة الحسن، علي بن الحسين إمام بعد وفاة الحسين، وهكذا. شاءت حكمة الله ومصلحة الدين أن تنتقل الإمامة الظاهرية من سابق إلى لاحق لاثني عشر إماما. يعني الله جعل لكل واحد دورا يخصه، الدين يحتاج إلى هذا. فكان دور الحسن حقن الدماء، وكان دور الحسين التضحية والفداء، وكان دور زين العابدين الرصيد الروحي الذي صدر منه، وكان دور الباقر إقامة الجامعة الإسلامية العظيمة في المدينة المنورة. جعل الله لكل إمام دورا، مقتضى ذلك أن تنتقل الإمامة من سابق إلى لاحق. فلو قتل الإمام زين العابدين عليه السلام مع أبيه الحسين يوم عاشوراء لانتهى دوره من دون أن يتحقق في الأمة، وهذا خلاف ما قرره الله تبارك وتعالى من تناقل الإمامة الظاهرية، وأن لكل إمام دورا. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، صحيح الإمام إمام منذ ولادته، والقرآن دل على أن عيسى إمام ونبي وحجة منذ ولادته، لكن المجتمع العربي لم يكن يستوعب هذه الأفكار الآن، والناس ما تستوعبها، مو المجتمع ذاك الوقت. المجتمع العربي لم يكن يستوعب هذه الفكرة أن هذا الطفل وهو في المهد حجة على الناس وله الولاية على الناس. المجتمع العربي ما كان يستوعب هذه الفكرة، لذلك ترى أن الله تبارك وتعالى لم يبعث النبي محمدا. إلا بعد أن بلغ شنو 40 سنة، وإلا هو نبي منذ ولادته. لكن لأن المجتمع العربي لا ينقاد إلا لرجل بهذا السن، الله تبارك وتعالى بعثه بعد سن 40. المجتمع العربي بعد ذلك، بعد أن بعث النبي ونزل القرآن ووعظهم وأفهمهم أن الحجية ما لها ربط بالسن والإمامة ما لها سن، ربما يقبل أن يكون قائد الأمة شابا، لكنه لا يقبل أن يكون قائد الأمة طفل عمره 3 سنوات. فلو أن الإمام الباقر، يعني لو فرضنا أن الإمام زين العابدين قتل مع أبيه، فرضنا أن الإمام زين العابدين قتل مع أبيه، وتصدى الإمام الباقر للإمامة الظاهرية وعمره 3 سنوات لقتل، فقتلوا العرب ميخلوا. إذن حفظا على حياته، لو تصدى للإمام وعمره 3 سنوات لقتله أجلاف العرب وانتقض الهدف من جعله إماما. إذن حفظا على حياته وحفظا على دوره القيادي أبقى الله أباه زين العابدين ليقوم بدوره المؤهل له، ثم تنتقل الإمامة الظاهرية إلى الإمام الباقر عليه السلام. نعم، لما جاء عصر الإمام الرضا، اختلف عصر الإمام الرضا عن عصر الحسين. عصر الإمام الرضا انتشر التشيع، وأصبحت مساحة التشيع مساحة عريضة الأطراف في الحجاز وفي العراق وفي اليمن وفي مصر وفي إيران، صارت مساحة التشيع مساحة كبيرة جدا. أصبح الشيعة يتقبلون إمامة من كان عمره صغيرا، بل حتى من كان وليدا ومنذ ولادته لأنهم تربوا على يد الأئمة الأطهار ونهلوا العقائد منهم، فتهيأ المجال لتصدي الإمام الجواد عليه السلام للإمامة وعمره 7 سنوات أو 8 سنوات كما في الرواية. زين، الآن نجي إلى المحور الثاني، الميزان في البركة. الرواية ماذا تقول؟ الآية عفوا القرآنية ماذا تقول؟ وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. شنو معنى مباركة؟ البركة مأخوذة من البرك، البرك هو صدر البعير، ولذلك البعير إذا جثى على الأرض وألصق صدره بالأرض يقال برك البعير، البرك هو صدر البعير. ثم استعمله العرب في الشيء الثابت، الشيء اللي يثبت يعبر عن العرب مبارك. لذلك مجمع الماء، يعني إذا اجتمع الماء في مكان واحد وثبت يسموه بركة، لأن الماء ثبت في هذا المكان اجتمع فيه. ثم عبر بالبركة عن كل خير ثابت. خير، أكو خير متغير وأكو خير ثابت. الخير الثابت الذي لا يزول يظل ثابت متجدد يعبرون عنه بالبركة. هناك خير مثل خير الأموال، خير الأموال مو ثابت، الأموال تروح وتجي، هذا ليس خيرا ثابت. وهناك خير ثابت مثل العلم، العلم خير ثابت. ولذلك ورد عن الإمام علي عليه السلام العلم خير من المال، المال تفنيه النفقة والعلم يزكو مع الإنفاق، فالعلم مبارك لأنه خير ثابت، والمال غير مبارك لأنه خير زائل في معرض الزوال. إذن البركة هي الخير الثابت. البركة طبعا تختلف باختلاف الأشياء، مثلا الطعام الهدف من الطعام أكله، فمتى يكون الطعام مبارك؟ إذا حقق هدفه بدون ضرر، إذا كان الطعام نافعا للبدن يقال هذا طعام مبارك، ويقال هذا الكتاب مبارك. القرآن الكريم يقول هذا كتاب أنزلناه مبارك، هي خير ثابت في القلوب والنفوس فهو كتاب مبارك. أيضا عيسى بن مريم مبارك، عيسى بن مريم مصدر لخير ثابت، فهو مصدر الشفاء، فهو مصدر العلم، فهو مصدر العطاء. بما أنه مصدر لخير ثابت كان عيسى بن مريم مباركا. هنا نتعرض إلى هذه المقالة. هناك مقالة تتبناها بعض الفرق الإسلامية، وهي أنه لا يجوز التبرك بآثار الأولياء ولا آثار الأنبياء. يعني أنت جيت تتبرك مثلا بضريح النبي، أو تتبرك بمنبر النبي، أو تتبرك مثلا بشيء ينتمي إلى النبي، يقول لك لا، لا يجوز، لا يجوز التبرك بآثار الأولياء والأنبياء والأوصياء، التبرك بهم إما شرك أو بدعة. إحنا من نجي نناقش هذه الفكرة وهذه المقالة، خلينا نحللها تحليل متأمل. ما هو الميزان في البركة؟ يعني متى يكون الشيء مبارك ومتى يكون غير مبارك؟ ما هو الميزان في البركة؟ الميزان في البركة هو العمل الصالح. القرآن الكريم يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ميزان البركة هو العمل الصالح. بما أن ميزان البركة هو العمل الصالح، العمل الصالح هو ما يصير في الهواء، العمل الصالح يصدر من جسم، العمل الصالح ما يصدر بدون جسم، لا محالة. العمل الصالح يتجسد في جسم معين، يعني هذا الجسم يصدر منه الصلاة، صلاة عمل صالح صدر من هذا الجسم. بما أن العمل الصالح مصدره الجسم والعمل الصالح مبارك، إذن تسري بركة الجسم، تسري بركة العمل الصالح إلى الجسم الذي تحلى به واتصف به. وهذا يعني الحكاية مو احنا نحكيها، موجودة في القرآن، موجودة في السنة النبوية. الآن أذكر لك شواهد على ذلك. ميزان البركة العمل الصالح، والعمل الصالح يسري إلى الجسم الذي اتصف بهذا العمل، بل يسري إلى كل ما أحاط بذلك الجسم. أما من القرآن فقوله تعالى قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا. انت جسم من تراضي به، صار حتى القميص قميص، قميص مبارك، قميص النبي يوسف، قميص تعبد فيه صلى فيه، انتقلت البركة من العمل الصالح وهو العبادة إلى هذا القميص الذي لبسه حال عبادته. قال اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يرتد بصيرا، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. تجي إلى آية أخرى قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، في مقام إبراهيم صخرة مثل بقية الصخور، لكن من أين اكتسبت البركة هذه الصخرة؟ لأن إبراهيم صعد عليها وأتى بعمل صالح، بل هو أشرف الأعمال الصالحة وهو بناء الكعبة المشرفة. هذا البناء مبارك، سرت البركة منه إلى جسم إبراهيم الذي كان يمارس عملية البناء، ومن جسم إبراهيم سرت البركة إلى هذه الصخرة التي اعتلاها، فأصبحت الصخرة مكانا مبارك. مثلا قوله تعالى ونودي من شاطئ الوادي الأيمن، شنو؟ في البقعة المباركة من الشجرة، بقعة سيناء بقعة مباركة. وقال تبارك وتعالى اخلع عليك إنك بالوادي المقدس، هو اعتبره واديا مقدسا. طيب طور سيناء ما زال موجود، والجبل اللي وقف عند موسى ما زال موجود، هذه البقعة بقعة يتحدث عنها القرآن أنها مباركة وأنها مقدسة. لماذا؟ لأن الوحي الذي نزل على موسى نزل في هذه البقعة. من الذي تلقى الوحي؟ هو مو التراب تلقى الوحي حتى يصير التراب مبارك ومقدس، اللي تلقاه موسى بعقله وبذهنه. لكن هذا الوحي لما سرى إلى جسم موسى أصبح جسم موسى مباركا، وسرت البركة من جسم إلى تلك البقعة فأصبحت بقعة مباركة. إذن الميزان في البركة العمل الصالح، والقرآن يدل على سراية هذه البركة لما يحتف بالعمل الصالح. فلماذا لا تكون آثار الأنبياء وآثار الأولياء مصدرا للبركة وقد كانت مهدا للأعمال الصالحة؟ تعال إلى السنة النبوية، صحيح مسلم في الجزء الثالث، وكذلك صحيح البخاري ينقلان أن النبي محمدا أن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا توضأ أخذ المسلمون فضل وضوءه الماء يتبركون به، وكان صلى الله عليه وآله في حجة الوداع لما ذهب إلى منى ورمى جمرة العقبة وذبح الهادي حلق شعره، فلما حلق شعره أعطاه المسلمين فأخذ كل واحد منه ما يتبرك به. هذه شعره، لو لم تسر البركة إلى شعره صلى الله عليه وآله لما أعطاه المسلمين يتبركون به وأقرهم على هذا التبرك. إذن التبرك بآثار الأولياء بآثار الصالحين ليس لا شركا ولا بدعة، بل هو سنة قرآنية نبوية كما أشرنا إلى ذلك. نجي الآن إلى المحور الثالث من حديث، مظاهر الشرك. منذ ولادته، كلاهما كان مدة الحمل 6 أشهر، هذا مدة الحمل 6 أشهر، هذا هم مدة الحمل 6 أشهر. هذا أمه معصومة، وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، وكانت امرأة معصومة مريم عليها السلام، أيضا أم الحسين عليه السلام. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل، أفهل لمريم والد كمحمد؟ أمهل لمريم مثل فاطم أشبل؟ زين، هناك أوجه شبه أخرى. الوجه الأول أنهما ينحدران من شجرة واحدة. كيف ينحدران من شجرة واحدة؟ أنا أذكر هالنقطة لأن لها علاقة بأحداث يوم عاشوراء. هناك شجرة مباركة، لا توجد شجرة مثلها في البركة، شجرة إبراهيم، شجرة بدأت منذ إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وهذه الشجرة انتهت بمحمد وآل محمد. هذه الشجرة المباركة القرآن دائما يتحدث عنها، الشجرة المباركة، مثلا قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، وقال في آية أخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ذرية كلها أنبياء، كلها أوصياء، كلها حجج على الخلق، شجرة مباركة. متى نحاك الدهر بالأمر العطب اقسم على الله بعبد المطلب. ترى عبد المطلب من هذه الشجرة المباركة. وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره، وكونه جدا لسيد الرسل أعظم بذا فخرا، فما شئت فقل فيه التقى النوران منه افترقا، أعظم بذاك الافتراق واللقاء نور لعبد الله نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي. عيسى جاء من هذه الشجرة، الحسين جاء من هذه الشجرة. هنا طبعا تساؤل مطروح من أيام الخلفاء، يعني هل يستطيع أن نقول الحسين ابن رسول الله؟ هل يمكن أن نقول الحسين ولد رسول الله؟ لو لا، لازم نقول الحسين ابن علي مو ابن رسول الله. هذه المسألة حاول الأمويون والعباسيون أن يثيروا الغبار أمامها، وأن هؤلاء أهل البيت ليسوا أبناء رسول الله، أبناء الرجل ما كان من صلبه لا ما كان من ابنته. بنونا، هذا العرف العربي الجاهلي، العرب في الجاهلية ما يعتبروا ابن البنت بابن، يقول لك هذا مو ابني، هذا ابن بنتي، هذا أبو واحد ثاني، ما يعتبروا ابن البنت ولد. بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. هذا العرف الجاهلي حاول الأمويون والعباسيون أن يركزوه، أن أبناء فاطمة ليسوا أبناء رسول الله، هؤلاء أبناء علي الرشيد. جاء المدينة وأمسك بالضريح المقدس، ضريح الله عليه وآله، وقال السلام عليك يا ابن العم. طبعا هذه ما قالها لله، هذا إعلام، إعلام خليفة جاي، أخوه الأول بعد ماكو صحفيين وكاميرات تشتغل، لكن أكو رواة ينقلون، هذا إعلام جاي الخليفة ووقف على ضريح النبي، قال السلام عليك يا ابن العم، يعني يريد أن يقول أنا أولى بخلافتك لأنني ابن عمك، أنا أولى. الإمام الكاظم جالس يصلي في المسجد، قام. صحيح الإمام الكاظم وغيره من الأئمة ما قادوا ثورات عسكرية، لكن قادوا ما هو أشد من الثورات العسكرية، يعني هذه المواجهة الفكرية الحادة للخلافة الأموية والعباسية كانت أشد أثرا من الثورات العسكرية. قام الإمام الكاظم، أفضل كلمة، شنو أفضل الجهاد؟ كلمة حق أمام سلطان جائر. قام وقف، أمسك بالضريح المقدس، قال السلام عليك يا أبتاه. ضيع السالفة كلها، إذا هذا، إذا أنت ابن العم هذا ولده، يعني هذا أولى. التفت الرشيد قال من أين زعمتم أنكم أبناء رسول الله؟ إنما أنتم أبناء علي. قال له أما قرأت قوله تعالى؟ استدل قضية عيسى، القرآن اعتبر عيسى ولدا لإبراهيم مع أنه لم ينحدر من صلبه عن طريق ولده، وإنما جاء عن طريق البنت. القرآن يقول ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين. فجعل القرآن عيسى من ذرية إبراهيم مع أنه ليس ابن ولده وإنما هو ابن بنته. أما قرأت قوله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو منو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. من هم أبناء رسول الله الذين أخرجهم يوم المباهلة؟ القرآن قال أبناءنا. من هم أبناءه الذين أخرجهم يوم المباهلة؟ أخرج حسنا وحسينا. قال له لو بعث رسول الله حيا وطلب منك ابنتك انت ايها الرشيد، قال لك انا اريد اتزوج بنتك، تزوجها اياه؟ قال اتشرف. قال اما انا فلا يطلب ابنتي لانها ابنته، فكيف يتزوجها؟ فبهت الذي كفر. عيسى من ذرية ابراهيم والحسين من ذرية ابراهيم ينحدران من هذا العنصر الطاهر شجرة المباركة. هنا سؤال كثير من الأقلام تطرقت إليه، نحن نلاحظ أن الحسين عليه السلام يوم عاشوراء ما جاب مسألة الإمامة أصلا، ما تعرض لمسألة الإمامة، تعرض لمسألة النسب. عندما خطب في القوم يوم عاشوراء لم يقل أنا إمام مفترض الطاعة، وإنما قال انسبوني من أنا ثم ارجعوا لأنفسكم فعاتبوها هل يحل لكم قتلي أو انتهاك حرمتي، ألستم بنت نبيكم؟ والله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري فيكم ولا في غيركم. ليش الحسين ركز على مسألة النسب؟ سؤال. نحن نعرف أن النسب ليس عنصرا أساسيا في الشخصية الإسلامية، الإسلام لا يرى النسب عنصرا أساسيا، الإسلام يقول يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وورد عن النبي محمد يا بني هاشم أتأتي الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم؟ إذن النسب ليس دخيلا في وليس عنصرا في قوام الشخصية الإسلامية. إذن ليش الإمام الحسين ركز على مسألة النسب؟ استشهاد الحسين بالنسب لا لأجل أنه نسب، بل لأجل أن هذا النسب يحمل مثلا وقيما إنسانية طاهرة مقابل الشجرة الأخرى التي والاها الجيش يوم كربلاء ألا وهو جيش أبي سفيان. يريد يقول أنتوا بين شجرتين، شجرة لعنها الله في القرآن والشجرة الملعونة في القرآن شجرة الأموية، أنتم بين شجرتين، شجرة ملعونة لم يعرف عنها إلا اللؤم والخداع والمكر، وشجرة كلها مثل كلها خلق فيها العصمة وفيها النبوة وفيها الإمامة وفيها الكتاب وفيها التواضع والطهر والمروءة والرحمة. يعني إذا أنتم عندكم عقول قارنوا بين الشجرتين للحظة واحدة تنفصلون عن تلك الشجرة وترفضونها. إذن الحسين ما استشهد بالنسب لكي يقول أن الإسلام يمجد الأنساب، لا، إنما استشهد بالنسب ليقارن بين الشجرتين وبين الصفات والمثل الموجودة في كل شجرة. أنا أنحدر من وين؟ ودول ينحدروا من وين؟ مثلا ابن خلكان في وفياته ينقل عن الحسن ابن المجلى، حسن ابن المجلى يقول رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في المنام، كلاهما من غير الشيعة، الناقل والمنقول عنه ما له علاقة القصة بالشيعة، يقول رأيت في المنام علي بن أبي طالب فقلت له عندي سؤال أريد أن أسألك إياه. قال سأل. قال أنتم بنو هاشم لما دخلتم مكة المكرمة فاتحين يوم فتح مكة أكرمتم آل أبي سفيان وقلتم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهذا إكرام لآل أبي سفيان مع أنهم أعداؤكم من قبل الإسلام، فأكرمتموهم قلتم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وآل أبي سفيان لما أمسكوا بكم في كربلاء قتلوكم عن آخركم. أنت شو تقول؟ قال له الإمام علي عليه السلام سل صاحبك ابن الصيفي، أكو واحد شاعر اسمه ابن الصيفي صديق إلى هذا ابن المجلى، قال سل صاحبك عن هذا. يقول فوعيت من نومي جلست الصباح رحت إلى صاحبي صديقي ابن الصيفي قلت له رأيت أبا الحسن عليا في المنام وقلت له هذا، قال سل صاحبك ابن الصيفي، فانهمر ابن الصيفي في البكاء. قال أنشدت أبيات في الليل، أنا ما حد يدري عن هذه الأبيات أبدا ولا قلتها لأحد، كيف وصلت كيف وصلت وعرفها علي بن أبي طالب وأخبرك بها؟ أنشدت أبياتا تقول: ملكنا فكان العفو منا سجية. هؤلاء بنو هاشم: ملكنا فكان العفو منا سجية، ولما ملكتم سال بالدم أبطحوا، وحللتم قتل الأسارى، وطالما غدونا عن الأسرى نعف ونصفح، فحسبكم هذا التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. إذن استشهاد الحسين بالنسب هو استشهاد بمجموعة من المثل، واستشهاد بمجموعة من القيم مقابل القيم السافلة التي تحلت بها الشجرة الأخرى. زين، هذا المظهر الأول بالشبه بين عيسى والحسين. المظهر الثاني أن لكل منهما ارتباطا بالدولة الخاتمة، دولة المهدي عجل الله فرجه الشريف. عيسى بن مريم عبد المهدي، المؤرخون من المسلمين اتفقوا على أن عيسى بن مريم عبد للمهدي من آل النبي صلى الله عليه وآله. في البخاري: كيف بكم إذا نزل عيسى بن مريم عليكم وإمامكم منكم، وأنه يقدمه في بيت المقدس ويصلي خلفه. إذن هناك ارتباط عضوي وثيق بين عيسى وبين الدولة الخاتمة، كذلك هناك ارتباط عضوي وثيق بين الحسين وبين الدولة الخاتمة. الدولة المهدوية مرت بمراحل: مرحلة البذرة، مرحلة النبي صلى الله عليه وآله، هو الذي زرع بذرة الدولة المهدوية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الفره على الدين كله ولو كره المشركون. البذرة غرسها النبي وسقاها دم الحسين. الحسين هو المرحلة الثانية بعد النبي. لولا الحسين لتحولت الخلافة الإسلامية إلى ملك عضوض. الحسين هو الذي عارض تحولها إلى ملك عضوض، فهو الذي سقى هذه الشجرة، شجرة الدولة المهدوية بدمه، وتنمو وتترعرع وتثمر على يد المهدي عجل الله فرجه الشريف. لذلك شعار الإمام المهدي ما هو؟ يا لثارات الحسين. الإمام المهدي مرتين خلال أيام معدودات يخرج، مرة الأولى يخرج في مكة المكرمة بين الركن والمقام بعد مناسك الحج، ثم يختفي ويخرج في نفس السنة في اليوم العاشر من المحرم في كربلاء، رافعا رايته يا لثارات الحسين. المسألة مو ثارات شخصية ترى، لا، هناك تصوروا أن المهدي سفاك يسفك الدماء ويقتل العالم، لا لا لا، المهدي مصدر للرحمة، مهدي مصدر للرحمة والعناية والحنان، كما كان جده رسول الله صلى الله عليه وآله مصدر للرحمة والعناية. لكن هناك فئة هي التي ستقاتل الإمام المهدي، وهي فئة النواصب، هم الذين يقاتلونه. حتى الكفار ما رايح يقاتل الإمام المهدي، ما رايح يخوض حرب مع الكفار، سيؤمن به الغرب قبل الشرق. لكن الذي سيحارب فئة وهي النواصب، سيحاربونه وسيقاتلهم وسيرفع هذه الراية تجاههم وأمامهم: يا لثارات الحسين. ثأر الحسين ثأر الله. الثأر شنو معنى الثأر؟ ثأر لغة هو الدم، يعني الدم الذي أريق من أجل الله. السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره، يعني أنت الدم الذي أريق من أجل الله، أنت وأبوك ثأر الحسين ثأر الأنبياء والمرسلين الذين كان هدفهم إقامة هذه الدولة المهدوية الخاتمة التي تقوم على يد المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ووجه الشبه الثالث بين الحسين وبين المسيح هو البركة. المسيح كان جسمه مصدرا للبركة والحسين قبره مصدر للبركة. جعل الله الشفاء في تربته والإجابة تحت قبته. يقول ابن العرنجة الحلي وفيه رسول الله قال وقوله صحيح صحيح صريح ليس في ذلكم نكر. حبي بثلاث ما أحاط بمثلها نبي، فمن زيد هناك ومن عمرو، له تربة فيها الشفاء وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية ذرية منه تسعة أئمة حق لا ثمان ولا عشر. هذه التربة التي تضمخت بدمه المبارك، هذه التربة روايات صحيحة، المستشفي يعني اللي عنده مرض يأخذ منها بقدر الحمصة ويضعها في ماء ويشربه يشفى ببركة الحسين عليه السلام. هذه التربة التي أرعبت السلاطين، أرعبت السلاطين، أرعبت الحكومات المختلفة وهي تربة. مين؟ الرشيد طور المتوكل. المتوكل العباسي هدم القبر ثلاث مرات، في المرة الأخيرة كل مرة يهدم القبر يرجع الزوار حطوا العلم على القبر وترجع الزيارة مرة أخرى. قال هذا ما يفيد، أرسل وزيرا يهوديا له، اليهود مهيئين لها الشغلات. قال له أنت اذهب زين واقتلع القبر من أساسه، طلع احفر القبر وطلعه، طلع صاحب القبر وارمي به، ما نتخلص منهم إلا بهذه الطريقة. وأقبل هذا الوزير اليهودي وحفر القبر بنفسه، ثم رجع إلى المتوكل. أنا ما رأيت شيئا، أنا حفرت ما رأيت شيئا. قال أبدا ما رأيت شيء. قال رأيت بارية ملفوفة تركتها ورجعت التراب عليها. جاء أحد كانوا أحد الجالسين جاء إلى الإمام الهادي، قال هذا يقول ما رأيت شيء، رأيت بارية ملفوفة فأعدت التراب عليها. قال إن جدي كان في تلك البارية. هالبارية هو اللي شافها الحسين فيها ملفوف فيها، إن جدي في تلك البارية. ولذلك أقبل بنو أسد طنبوا الخيام، خرج نساؤهم يستقين القرب، يستقين بالقرب الماء. وصلنا إلى المشرعة وجدنا بطلنا على المشرعة مقطوع الكفين مفضوخ الظهر. قالوا إن صدق الظن هذا بطل جاء يستقي الماء فقتل على المشرعة، دعونا ننظر لمن بعده. صعدوا على التلال وإذا الأجسام على الأرض كلها مقطوعة الرؤوس، هذا ملقى على يمينه ذاك على شماله ذاك على صدره وذاك على ظهره. صاروا يدورون بين الأجساد المصرعة إلى أن وصلوا إلى جثة كبيرة مقطعة هربا هربا تظللها الطيور من حرارة الشمس، وقد قزقت عظامها وأضلاعها. نظروا إليها قالوا إن صدق الظن فهذا جسد أبي عبد الله. أقبلوا لرجالهم قالوا قوموا وجهزوا الحسين ابن بنت رسول الله. قالوا إنا نخاف من عبيد الله بن زياد. قالوا أعطونا عمائمكم وأسيافكم نحن نقوم بتجهيزه. خرج الرجال معهم ها من أجل تجهيز الحسين، حفروا الحفر بينما هم كذلك، وإذا بفارس على جواده صاحب المصيبة صاحب العزاء نزل من على جواده، وإذا هو رجل نحيف منحني الله. سلم عليهم ردوا عليه السلام، ما تصنعون هنا؟ قالوا جئنا نتفرج على هذه الأجساد. قال أصدقوني النبأ، لماذا جئتم؟ قالوا لنا الأمان. قال لكم الأمان. قالوا جئنا لنجهز الغريب أبا عبد الله. ترى هذا ما عنده عشيرة، ما عنده عشيرة شيعة، ما عنده أحباء شيعوا، إحنا جئنا لتشيعه وتجهيزه. قال أنا معكم جئت لتجهيزه وتشيعه. بدأ وياهم من أبي الفضل العباس وحفر إلى حفيرة ودفن واحدا بعد آخر ها، حفر حفرة للأنصار لعلي بن الحسين، ثم أقبل لأبيه الحسين مد يديه تحت الجسد يريد أن يرفع، فتساقطت العظام يمنة ويسرى. التفت إليهم قال يا بني أسد أما عندكم بارية حصير من سعف النخل ما عندكم، ما تريد أن تصنع به؟ قال ألم عظامه في البارية. جابوا البارية جابوا الحصير وصار لم العظام عظما عظما. تارى يبحث في التراب فيجد خنصرا مقطوعا، وتارى يبحث في التراب فيجد كفا مبتورا، وتارى يشوف بريق من تحت التراب يزيل التراب فيرى السهم المثلث نابتا في قلب الحسين. وجمع الجسم في البارية ورفع على ايده. قالوا انا نعينك. قال ان معي من يعينني. انزله الى قبره، جلس على شفير القبر، نادى ابا حسين ابا حسين، اما الدنيا فبعدك مظلمة، واما الاخرة فبنورك مشرقة. حنى ظهر على ابوه حسين، والله يعلم بحاله، بدال الجفن والتابوت لف الضارية وشاله، ولم الجسد المبشر يا ويلي وجمع وصاله، واحنا عليه في قبره وقلبه من شطر نصفه. لا جلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع، والجفين خلاها بقبره والجسد مجموع، هذا الجسد وين الراس؟ راس على القنا مرفوع، ما غسلوه ولا لفوا. يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه. اللهم تقبل أعمالنا واشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم احفظ وانصر إخواننا المؤمنين في العراق ولبنان وفلسطين يا رب العالمين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة.